قال الشافعي كتب الواقدي كذب. قال أحمد محمد كان الواقدي يقلب الأحاديث. قال إسحاق بن راهويه كما وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث. يحيى بن معين يقول لا يكتب حديث الواقدي، الواقدي ليس بشيء، متروك الحديث مجمع على تركه، ضعيف، ترك الناس حديثه. خلاص خلاص، في كتب تانية أيضا والله تذكر ضعف هذا الرجل، لكن يعني أحسب أني أطلت في هذا الباب، لأن هي دي الرواية بقى اللي هو اعتمد عليها هذا كذاب الأشر كثيرا، يعني كل مدار الفيديو بتاعه بيدور ويطوف حول هذه الرواية. طيب الروايات دي كلها من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهذا الرجل كذاب بإجماع علماء المسلمين. أنت عملت إيه؟ عملت إيه دلوقتي؟ بتنقل الكلام عن الكذابين زي ما أنت بتنقل عن زكريا بطرس وكذا، وهو لا أيضا من الكذابين. زكريا بطرس هو كذاب القرن العشرين والواحد والعشرين. طيب أمنا في الصورة بتاعت دلوقتي دي بيقول فيها عن عائشة كانت سودة بنت زمعة قد أسنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، لماذا أليست زوجة لها حق مثلهن جميعا؟ وفضل ماشي كده شوية بيقول لك إيه، والكلام لا يزل لا يزل يا أبا جهل غلط، يا إما تقول لم يزل يبقى الفعل مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون، يا إما تقول لا يزال يبقى فعل مضارع مرفوع بالضمة، إنما لا يزل ده جهل منك. يعني الرواية بقى اللي هو يستكثر دي اتكلمنا عليها وتبين أنا إيه ضعفها وخلاص. طبعا كرر الغلطة تاني برضو الكلام لا يزل لعائشة، فخافت سودة أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وضنت بمكانها عنده. طيب الصورة اللي أمامنا الآن بيتكلم فيها هو السيدة سودة تنازلت بكل لياليها مع عائشة لكي يبقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية، وإحنا جبنا الرواية التي في سير أعلام النبلاء أنها هي التي فركت أي قل ميلها لزوجها. برضو هذه الرواية لوأتى بها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بتلقيه، فلما أتاه جلس على طريقه إلى بيت عائشة، فلما رأته قالت أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه، لما طلقتني ألموجدة وجدتها فيا؟ طبعا هو جاي بقى كاتب إيه كلمة فراجعها أي رفض. يبني مين قال لك يبني فراجعها أي أنه رفض؟ الروايات التي استدل بها تقول أن السيدة سودة وهبت ليلتها للسيدة عائشة، إن هي وهبت ليلتها للسيدة عائشة. ما معنى ذلك؟ مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم راجعها، ده على فرض صحة الرواية إن هو أصلا طلاقها، لكن هذه الرواية أصلا لا تثبت من طريق من الطرق، كلها روايات يا إما ضعيفة يا إما مرسلة وهكذا. يقول بقى إيه، لو أنشدت سودة محمدا بخالق السماء والأرض المنتقم الجبار القهار الماكر، الماكر هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل الملائكة وكل الأنبياء وكل غالي ونفيس دون أن تنازع عن ليلتها لعائشة، ترى هل كان سيقبل من شهوة ليتطلقها؟ بالطبع لا، فقد نشدته بالذي أنزل عليه الكتاب فرفض. طبعا هذا الكلام كذب. طيب بقي لنا هو قال يعني في أحد الصور دي عجيبة هي حقا بيوت النبوة تلك، فعايزين نشوف يعني هل فعلا بيوت النبوة كده عجيبة ولا لا. هنفتح الكتاب المقدس، وما أدراك ما الكتاب المقدس. لو في أطفال بقى إيه لازم تقوم عشان هنفتح الكتاب المقدس، وانتوا عارفين يعني الكلام بقى اللي جاي كله جنس ودعارة زي ما تعودنا في الكتاب. هنفتح بيوت النبوة نشوف بيوت النبوة مالها، زعلان على فرض صحة الرواية إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة من زوجاته، ورواية أصلا باطلة ولا تصح. تعال نشوف بيوت النبوة فيها إيه. نفتح سفر صموئيل الثاني الإصحاح الحداشر من أول الفقرة الثانية، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم يعني عريانة، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. يا سلام على تشبيهات الكتاب المقدس. فأرسل داود وسأل عن المرأة، مين دي؟ مش دي بالشبع بنت أليعام مرأة أولي الحثي؟ قال له آه. فأرسل داود رسلا فأخذها، يا سلام على بيوت النبوة، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها والمرأة حبلت، يفضحتك يفضحتك، وقالت لداود إني حبلة، يفضحتك يا داود. فأرسل داود إلى يواب وقال أرسل إلي أوريا الحثي، فأرسل يواب أوريا إلى داود. طبعا بقى إيه أسكروا، شوف بقى بيوت النبوة، داود يشرب أوريا الحثي الخمر عشان يسكر وينزل يتطجع مع امرأته عشان ندار الفضيحة بتاع داود، لكن الرجل يعني طلع شهم مرتين يعرض عليه داود إن هو ينزل لبيته عشان يتطجع مع امرأته عشان ندار الفضيحة بتاع داود. شوف بيوت النبوة. وفي الآخر داود يبعت مكتوب ويرسله بإيد أوريا الحثي لقائد الجيش يقول له انه يضع اوريا في اول الجيش عشان اول ما تحصل حرب يموت اوريا الحثي، ونداري على المصيبة اللي عملها داود بتاع الكتاب المقدس. وبعد ما يموت اوريا الحثي يبعت داود مش ناس الليلة اللي قضاها مع بالشبع يبعت داود يجيب المرأة مرة ثانية عنده، خلاص بقى ويتجوزها ويخلف منها نبي اسمه كمان سليمان. يا سلام على بيوت النبوة. يبقى النبي سليمان ابن رجل زاني وابن امرأة زانية. شوف الأنبياء، شوف بيوت النبوة. والملك داود يقتل ويزني، يا سلام على بيوت النبوة. هذه بيوت النبوة. لوط، نشوف بيوت النبوة في سفر التكوين 19-30. ان لوط، لا عايز يوقف الفيديو، وقف الفيديو ويقرأ مع نفسه بقى. لوط يزني مع بناته الاثنين بعد ما شرب خمرة. يا سلام على بيوت النبوة. الانبياء بيشربوا خمرة ويسكروا ويزني مع بناته الاثنين ويخلف منهم زنا المحارم من الدرجة الاولى. يا سلام على بيوت النبوة. نفتح سفر التكوين الاصحاح 38 العدد 6. يهوذا يزني مع مرات ابنه. يا سيدي يا سيدي، يزني مع مرات ابنه. لا، والمضحك في المسألة كلها انه لما راح يزني معاها واتفق معاها واتفق على الاجرة وزبط كل حاجة وتمام، غطت وشها ببرقع، قال يعني ما يعرفهاش. قال يعني هو بيزني معاها البرقع ده ما اتكشفش ولا حاجة، ولا عرف هي مين ولا اي حاجة زي كده يعني. يا سلام على بيوت النبوة. امنون وثمار، امنون وثمار ولاد النبي داود. يا سلام على بيوت النبوة. في سفر سموئيل الثاني الاصحاح 13 من اول الفقرة 1، ان امنون ابن الملك داود ابن النبي داود بحسب الكتاب المقدس نفسه يزني مع اخته ثمار، فيعمل ايه؟ شكى الموضوع ده لواحد صاحبه اسمه يوناداب. والكتاب المقدس بيقول لنا في الفقرة رقم 3 من إصحاح 13، وكان يوناداب رجلا حكيما جدا. يا سلام على الرجل اللي كله حكمة. هيقول لنا ايه بقى يوناداب الحكمة؟ أمنون بيقول له انا تعبان، انا نفسي في اختي وكده. قال له طيب بص بقى، انت تعمل ايه؟ انت تنام على السرير وتعمل نفسك عيان، ولما يجي الملك داود يزورك قول له انا عيان وعايز اختي ثمار هي اللي تعمل لي الكعك، ولما تعمل لك الكعك قول لهم مش هاكل غير لما كلكم تخرجوا بره. وفعلا حصل المراد زي ما قال يوناداب. الكتاب المقدس بيقول لنا ان هو كان رجلا حكيما جدا، وبعد ما عملت الكعك وقال لهم مش هاكل غير لما كلكم تطلعوا بره، وفعلا طلعوا بره. واول ما اخته جابت له الكعك جنب السرير، امنون مسك اخته وزنى فيها زنا محارم، اخته زنا من الدرجه الاولى. يا سلام على بيوت النبوه. عجيبه فعلا بيوت النبوه تلك. وبعد ما زنى معاها كرهها، طردها، قالت له بقى اهو طردك ليا ده اقبح من اللي انت عملته فيا. يا سلام على الشرف، يا سلام على الشرف وعلى بيوت النبوة. يا سلام على الشرف وبيوت النبوة. أبشالوم، أبشالوم ابن الملك داود في سفر سموئيل الثاني الإصحاح 16 من أول الفقرة 20. أبشالوم ابن الملك داود، شوف بقى بيوت النبوة، دخل على سراري أبيه نساء التي كان أبوه داود يتسرى بهن، دخل عليهم قدام الشعب وزنى فيهم كلهم. كده أبشالوم يزني مع زوجات أبيه، مع نساء أبيه. أبشالوم بيزني مع نساء أبيه. يا سلام على بيوت النبوة. ابن النبي يعقوب برضو زنى في مرات أبوه. يا سلام على بيوت النبوة. بعد ما تشوف الفيديو ده مباشرة تطلع من هنا على الكنيسة عدل وتروح للأسيس تقول له أبونا أبونا المسلمين على اليوتيوب فضحونا. الأيام بيننا يا عباد الصليب. يسمع البغين أنغم الممات جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج المعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين للمعالي مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.